غيرت يا ما كتير يا ما كتير احوالي وانا كنت عاشق عاشق وكان يحلالي احب بس يكون حلالي ورا الشبابي شبابيك دعينيك شبابيك.